لإقامة القيام على الإسلام قال من الحائرين المحددين وأن لا يشهد بنا الأعداء ولا الكافرين وأن يثبت قلوبنا على الهدى وأن يملأها بالطاعة والبر والتقى وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل إن ربنا جواد كريم. كنا ابتدأنا في المجلس الماضي أول الكلام فيما يتعلق بأحكام السفر والقصر فيه وبعض المسائل المتعلقة به ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما كنا قد توقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة فروض سن له قصر رباعية والعقدين إذا فارق عام فرق يده أو قيام طويل. نعم. كنا في المجلس الماضي ابتدأنا فيما يتعلق بالكلام على السفر المبيح للقصر وأنه ما تمت فيه المسافة وهي أربعة برود، والبرود والبريد الواحد كم؟ أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال فيكون 48 ميلا، وحساب هذه الأميال هو من مفارقة عامر القرية، وذلك يتبين به الفرق في المدن الكبار في هذه الأزمنة. فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض لو أن شخصا يسافر من هذا المكان متجها إلى الجنوب إلى جنوب الرياض فإن ما يقطعه من 30 كيلو أو قريبا من ذلك أو أكثر من في داخل الرياض لا تحتسب من المسافة، وإنما ابتداؤها من عامر من مفارقة البلد، وسيأتي مزيد بيان لذلك. وذكرنا أن تعلق حكم السفر إنما هو بالسفر الطاعة سواء كان واجبا أو مستحبا، وأنه لا يدخل في ذلك السفر المحرم كما جاء ذلك عن الصحابة، ولأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ومحل الكلام في السفر المكروه والسفر المباح. ولو قيل وبعضهم قال بالسفر المباح سوى سفر النزهة، لأن المباحات لها أسباب كثيرة. نعم. على كل حال ظاهر المذهب واعتبار السفر المباح على الإطلاق، فيخرج من ذلك المكروه والمحرم. أما المحرم فظاهر، وأما المكروه فلأنه غير مأمور به شرعا فلم يكن محلا للرخصة والسعة. قال: سن له قصر الرباعية. القصر هو أن تصلى الصلاة الرباعية اثنتان، وهذا هو قصر المسافر، لأن القصر منه قصر للعدد وقصر للهيئة كما سيأتي في صلاة الخوف. ومتعلق الحكم القصر إنما هو بالصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، وهي التي جاءت بها النصوص ودلت عليها الأحاديث، وهو محل أو قول عامة أهل العلم لا يختلف في ذلك. أما الفجر والمغرب فلا قصر فيها. وقوله سن له فيه دلالة على أن القصر مأمور به، لأن الله جل وعلا قال: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإنها في هذا الحديث رفع للجناح، قال أهل العلم، فإن في الآية رفع الجناح، قيل من أن دلالة الاستحباب جاءت في دلالة السنة في أحاديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، مما يدل على أن الأصل في الصلاة أن تقصر. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل أسفاره أنه كان يقصر الصلاة، ولم يذكر عنه أنه أتمها وهو مسافر. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم منع الإتمام، والحنابلة لم يقولوا بمنع الإتمام لماذا ولا بوجوب القصر لماذا؟ لمجيء القصر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك عن عثمان وعن ابن مسعود وعن عائشة، فجاء عنهم الإتمام. وإن كان أحمد رحمه الله تعالى في لما سئل في عن الإتمام في السفر كأنه توقف، مما يدل على التهيب في ذلك والتعظيم لهذه المسألة. قال: إذا فارق عامر قريته، هذا ماذا؟ لما قال في أربعة برود هو بيان السفر الذي يجوز فيه رخصة القصر والفطر وما يلحق بها، وقوله إذا فارق عامر قريته إشارة إلى ماذا؟ إلى ابتداء القصر، متى يبدأ، متى يشرع في أحكام الرخصة في السفر؟ إذا فارق عامر القرية. فبعض الناس يفهم أن ما دام أربعة برد يعني أنه إذا قطع 80 كيلو يبدأ في القصر، لا، هذا السفر الذي ستقطع فيه هذه المسافة يجوز فيه القصر. متى يبدأ في القصر؟ إذا فارق عامر البلد، إذا فارق عامر البلد. وفي ذلك دلالات كثيرة، من دلالات السنة ودلالات وفعل الصحابة والمعنى. أما دلالة السنة فحديث أبي بصرة الغفاري لما ركب في السفينة فقصر، لما تحركت السفينة قصر، لأن حركة السفينة داخل البحر، البحر داخل البلد أو خارجها؟ خارج البلد، ولو كان قريبا. واضح يا أخوان؟ نعم. فأشار إلى أن ذلك هو السنة، وإذا كان ذلك في الفطر فهو في القصر أولى، لأن القصر يعني أقوى فيه يعني، والمواظبة ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السفر. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وهو عند البخاري في صحيحه أن النبي أنه خرج من الكوفة فقصر، ثم رجع وهو يرى بيوتات المدينة فقصر، فقيل له فقال تلك هي السنة، يعني لما فارق عامر البلد، لما فارق عامر البلد. والمعنى أن السفر هو الإسفار وهو الخروج من البلد، فلما كان قد أسفر وخرج من البلد تعلق به حكمها، ولأن الإقامة محلها في البلد، فمتى يعتبر مفارقا؟ إذا خرج من ذلك، إذا خرج من ذلك البلد. وهنا يتنبه إلى أن إذن متى يشرع أو متى يشرع المسافر؟ إذا فارق عامر البلد ناويا السفر، ناويا السفر. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو لم يكن ناويا للسفر خرج، يقول مثل الهائم الذي لا يقصد جهة معينة، هذا ما يقصد، ومثل الذي لا يدري وجهته يسمونه راكب تعاسيف، راكب تعاسيف، راكب التعب، راكب الجهد، الذي لا يقصد مكانه فهذا لا يقصد، ومثل الحاطب الذي يعني يتبع هنا وهنا، أو الصياد الذي يريد أن يصيد فخرج مسافة طويلة، هذا لا يقصد. واضح؟ هذه مسألة. والمسألة التي ضد هي عكس هذه المسألة، لو كان الإنسان خرج من البلد وهو ناوي الذهاب 80 كيلو، يعني فصلى الظهر والعصر لما خرج من البلد جمعا وقصرا، ثم عرض له ما يستوجب الرجوع، فنقول في مثل هذه الحال وصلى على وجه يجوز له فيه القصر فكانت صلاته صحيحة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. وإذا قلنا عامر القرية فهنا يقول أهل العلم وفقهاء الحنابلة أن الخراب التي في أطراف البلد، أكثر البلدان في أطرافها إيش؟ بيوتات مهجورة، فهذه لا يتعلق بها لزوم المفارقة، بل إذا فارق عامر البلد ولو كانت أماكن خاربة ونحوها موجودة فإنها لا تمنع من القصر. واضح؟ وأيضا لما قالوا عامر القرية فيخرج من هذا المنافع القرية مثل المزارع، المقابر، مكب النفايات ونحوها، فإن الوصول فإنها لا تمنع من القصر إذا وصل إليها وقد خرج من البلد، إلا أن تكون تلك الأماكن مما يسكن فيها ولو في بعض الأحوال. يعني لو كانت يعني مساكن يسكن فيها مثلا في فصل الشتاء والصيف، يعني لكنها تسكن على وجه ما فتلحق بعامر البلد. قال عامر القرية إذا كانت قرية، فإذا كان خياما يقولون خيام قوم حتى ولو كان بإزائه قريبا من إيش يعني قوما آخرين، فاعتباره بمكان إقامة خيام أهله. من المسائل المتعلقة بهذا وهي كثيرة الوقوع إذا وجدت قريتان والتصقتا ببعض مع تمدد العمران، فهنا يأخذان حكم المحلة الواحدة فلا بد من مفارقتهما جميعا. هذا موجود ولا موجود؟ موجود كثيرا. يعني مثل الآن الرياض مع الدرعية، الدرعية في الأصل إيش خارجة عن الرياض وإلى الآن لها محافظة ولها يعني خدماتها، مع ذلك لما اتصل العمران تعتبر حكمها حكم الرياض، فالذي من أهل الرياض وصل إلى الدرعية لا يحصل. ومثل ذلك عرقة إذا سمعتم بها هي بجوار جامعة الملك سعود، كانت قرية منفصلة عن الرياض فدخلت فيها، ومع بقاء بعض خدماتها منفصلة، لكن من جهة القصر لا من خرج من الرياض لا يقصر حتى يخرج منهما جميعا. واضح يا أخوان؟ وهكذا بعض الأحكام المتعلقة بذلك، وهذه قد ذكرناها سابقا لكن نشير إليها، مثل المطار، الميناء، هل يقصر فيه أو لا يقصر؟ هذا لا يقال يقصر ولا يقال لا يقصر، بل يقال أين يقع المطار، أين يقع الميناء، فإن كان داخل عامر البلد فإنه لا يقصر فيه، وإذا كان خارج البلد فإنه يقصر فيه لأهل البلد نفسهم طبعا. واضح يا أخوان؟ فعلى سبيل المثال مطار الرياض ننظر هل هو خارج العمران أو داخل العمران، وخارج العمران لا زال إلى الآن في الأكثر، مع أنه في جهات فارقة العمران أو سواه، لكن لا يزال هو خارج العمران، فنقول في مثل هذه الحالة يقصر فيه. فلو أنه بعد مدة وصل إليه العمران ينتفي عنه حكم القصر لمن كان من أهل الرياض، لمن كان من أهل الرياض يريد الخروج من ذلك، أما من وفد من خارج البلاد فيأخذ حكم هل سيقيم في الرياض أو لا يقيم. واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، يعني فيها شيء من أو فصلنا فيها لكثرة الحاجة إلى ذلك. على ما ذكرنا، يعني لو أن شخص مثل عنده حج وخرج من الرياض إلى مطار الرياض وصلى وعرضت له صلاة الظهر فنقول يقصر، فلو أن الطائرة مثلا تأخرت فترك السفر فنقول في هذه الحالة يجوز له، لأن حال قصره كان خارجا من البلد ناويا من السفر مستكملا لذلك. لكن مثلا من خرج من البلد وينتظر مجيء أحد، فقد يسافر وقد لا يسافر، هذا لا يقصر. ومثل الذي خرج إلى المطار وليس عنده حج ويبحث عن حج، فهو لا يزال في حكم المقيم. واضح يا أخوان؟ إذا كان الإنسان يخرج وقاصد مسافة معينة لكن لا يدري هذه المسافة هل تصل إلى مسافة القصر أو لا، فنقول الأصل في مثل هذه الحال أنه لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم يتيقن أو الانتقال من الإقامة، بل لا يزال شاكا في صحة ذلك السفر للقصر والأصل عدمه. نعم. ولو فإذا حضر حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو اتم في مقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان من لاحق معه وحده لا يلزم الإقامة في بلد لزمه أن يتم. إذن هذه مسائل كثيرة، نعم، لكن لما كان بعضها معطوفا على بعض وذكر الحكم في آخر ذلك احتجنا إلى قراءتها مرة واحدة. والحنابلة في هذا الموضع ذكروا أكثر من 20 مسألة يلزم المسافر فيها الإتمام، اقتصر صاحب الزاد هنا على أهم تلك المسائل، فيقول إن أحرم حضرا ثم سافر، كيف يتصور أن يحرم حضر ثم يسافر؟ هذا مثل الذي في السفينة، أقرب مثال من كان في السفينة، يقرب من ذلك الآن إذا كان في الطائرة في بعض الأحوال، قد يوجد مثل ذلك أحيانا قليلا في السيارة لكن هذا نادر جدا. لكن على كل حال إن أحرم في الحضر ثم سافر، فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن هذا تجاذبه أمران، مقتضٍ للقصر ومقتضٍ للإتمام، فهم يغلبون جانب الاحتياط فيلزمونه بالإتمام، ولأنه ابتدأ الصلاة وقد فلزمته تامة فلم يغير فيه ما حدث من سفر في أثناء ذلك أو سفر ثم أقام. إذا كان في السفر يعني كبر في السفينة ثم وصلت إلى الميناء فوقفت، فعند ذلك يقولون أنه يلزمه الإتمام. لماذا؟ لما ذكرنا من أنه تجاذبه أمران فيغلبون جانب الإتمام على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. نعم. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، فهذه الصلاة لازمة له في الحضر، واضح؟ مثل واحد اليوم يعني كان يجمع متاعه يسافر إلى بلده فنسي صلاة العشاء، فلما كان مثلا في مطار تركيا أو في مطار أديس أبابا أو نحو ذلك تذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء، فهو تذكر صلاة حضر في سفر، أليس كذلك؟ فكيف يصليها؟ يقولون يصليها تامة. لماذا؟ يقولون لأنها ثبتت في ذمته حضرا وهو الآن يقضيها، والقضاء إيش؟ مثل يحكي الأداء، أليس كذلك؟ فلزمه أن يتمها، وإن كانت الحال التي هو فيها حال تجيز له القصر وهذا المنزع الثاني، لكن غلبوا ذلك لما ذكرنا على سبيل الاحتياط. أو عكسها، يعني لو كان مثلا نسي في السفر صلاة ولم يذكر حتى وصل إلى بلد، فهنا في الأصل أنها ثبتت في ذمته على حين أنه يجوز له القصر ثم ذكرها في الحضر، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يتم. لماذا يتم؟ لأنه لما تجاذبه هذان الأمران، سبب يقتضي الإتمام وسبب يقتضي القصر، غلبوا الإتمام على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم، لو صلى الإنسان مع من يقيم فإنه يلزمه الإتمام إذا كان مسافرا، وهذا ظاهر إذا ابتدأ معه الصلاة، واضح؟ وظاهر أيضا إذا كانت قد فاتته ركعة واحدة، فإذا كان قد فاتته ركعتان أو فاتته 4 ركعات ولم يدرك إلا التحيات، فمطلق كلام الحنابلة هنا وهو قول جمهور أهل العلم، فإنه جماهير أهل العلم أنه يلزمه الإتمام، وأصل ذلك حديث ابن عباس من السنة إذا أتم المسافر بمقيم أن يتم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ولا ينبغي أن يلتفت إلى بعض الفتاوى التي يعني هي مأخذها مأخذ الشذوذ، لأن قليل من قال بأنه يقصر. وهذه ينقلها بعضهم، يقول إذا أدرك التحيات أو أدرك أقل من ركعة أو نحو ذلك، فكل ذلك لا أصل له. ومذهب الحنابلة وهو قول الجماهير وعامة أهل العلم على أنه يتم. واضح؟ ومثل ذلك لو أن المسافر، مع أن هذه الصورة لا يطلب حصولها، لكن لو حصلت، يعني دخل مع شخص فإذا مقيم فإذا هو يصلي المغرب وصلاها ثلاثة، فعند ذلك لا شك أن هيئة العشاء كهيئة مخالفة لهيئة المغرب، أليس كذلك؟ فكيف يفعل؟ نقول يتم في مثل هذه، حتى ولو كان مسافرا الإمام. هذه الصورة صورة صلاة إقامة، أليس كذلك؟ صلاة المغرب لا قصر فيها، فبناء على ذلك يلزم المسافر الإتمام. ها؟ إيش؟ قول والله هو مقتضى كلام أهل العلم، لأن أصلا أكثر أهل العلم لا يجوزون الدخول مع اختلاف الهيئات، لكن على القول بها فمقتضى ذلك أنه يكون متما، فيلزمه الإتمام. تفضل. إيش؟ هذا اللي قلناه قبل قليل. هذا ما بني على هش فهو هش. الحقيقة أن الصلاة مع اختلاف هيئاتها ينبغي ألا تفعل. ولذلك لو علم شخص مثلا أن هذا يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، لا ينبغي له أن يصلي معه، بل هو يصلي وحده أحسن، أو ينتظرهم حتى يصلوا العشاء. وهذه يتفرع عليها مسائل مشكلة كثيرة في الدخول فيها. وأما ما جاء من النهي عن جماعتين فذلك إذا كان لا سبب يقتضي ذلك. واضح يا أخوان؟ أما إذا وجد ما يقتضي هذا فيجوز، ولا غضاضة في ذلك. نعم. فإذا أو يتم بمقيم أو بمن يشك فيه، إذا يتم بمن يشك فيه فالأصل أن الصلاة تامة، فلقائل أن يقول هذه مسألة يكثر وقوعها، وهو أنه في المطارات وفي محطات البنزين، ها، يأتم الإنسان بمن لا يدري أهو مقيم أو مسافر. فكلام الحنابلة هنا ينص على هذه المسألة، فلما قالوا بمن يشك فيه دل على أنه إذا علم أنه مسافر فإنه ينوي القصر فيصح، وإذا غلب على ظنه ذلك. إذا غلب على ظنه، غلب الظن تحصل بماذا؟ بالقرائن، هيئة لباسه هيئة المسافر، أمامه حقيبة، هذا يدل على أنه مسافر، رثاثة الهيئة في بعض الأحوال، أن لا يكون لابسا للبس العاملين في المطار مثلا، هذا في الغالب يدل على أنه مسافر. واضح يا أخوان؟ فإذا غلب على ظنه فينوي أن القصر، فإذا قصر قصر وإذا أتم أتم. ما الفرق؟ الفرق في هذا إذا شككت ولم يأتي عندك غلبة ظن، لا تدري هو مسافر ولا مقيم. واضح؟ فهنا لا يجوز لك أن تنوي القصر، وإذا قصر لزمك الإتمام. واضح؟ في حالة شكك أنه إذا قصر يلزمك الإتمام، ولو قصرت لم يكن ذلك صحيحا. واضح يا أخوان؟ ولذلك قالوا أو بمن يشك فيه يلزمه الإتمام، يلزمك الإتمام حتى ولو قصر، حتى ولو قصر. واضح يا أخوان؟ فإذن متى يجوز لك أن تنوي القصر؟ إذا علمت أنه يقصر، أو إذا غلب على ظنك. فإذا قصر قصرت، وإذا أتممت بلا شك، وتكون كأنك أتممت بمقيم. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ إذا كان عندك شك فنقول الشك الذي هو استواء الأمرين، يعني أن يكون ظنك أن تتصور أنه مسافر مثل أن تتصور من أنه مقيم، لم يترجع عندك أحد منهما، فعند ذلك يلزمك الإتمام. فلو قصرت لم يجوز، حتى ولو قصر فإنه يلزمك الإتمام في مثل هذه الصورة. فإذا أتم تتم، هو كل من أتم يلزمك الإتمام خلفه. لكن لو أنه غلب على ظنك أنه يقصر فنويت القصر فقصر، فالحمد لله صلاتك صحيحة. لكن محل الإشكال إذا شككت فنقول يلزمك أن تنوي الإتمام، ولو قصر فإنه لا يجوز لك أن تقصر. واضح؟ نعم. إذا نوى التعليق، ظاهر كلامهم أنه لا يصح ذلك، أن ذلك لا يصح، ولذلك لم يقولوا وإلا لو كان هذا عندهم لقالوا من أنه ينوي نية إمامه، فظاهر هذا أنهم لا يصححون شيئا من ذلك، وهي من المسائل المشكلة. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني في مثل هذه الحال، يعني كيف أحرم بصلاة يلزمه إتمامها؟ يعني مثلا تم بمن يقيم ثم فسدت صلاته، لما تم بالمقيم خرجت منه ريح، هذه حينما أحرم بالصلاة يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر؟ يلزمه الإتمام، فلما فسدت لزمته الإعادة. فيقولون في مثل هذه الحالة يتعلق به حكم الإتمام، كأنه قضاء لتلك الصلاة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فقالوا أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، فإذا أعادها فإنه يعيدها تامة، كأنها يعني قضاء لتلك الصلاة، فتعلق به حكم إعادتها. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، إذا لم ينوي القصر فهل يقصر أو لا يقصر؟ نعم، هذا مما يؤيد ما ذكرت لك. عندهم أن القصر خلاف الأصل، الأصل هو الإتمام، فبناء على ذلك لا بد أن ينويه، فإذا لم ينويه فالصلاة تتوجه إلى الإتمام، تتوجه إلى الإتمام. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الغالب وهذا هو الأحوط، هذا هو الغالب وهذا هو الأحوط. الغالب أن الإنسان مسافر أو مقيم، أن الغالب أنه مقيم وأنه يتم الصلاة، فبناء على ذلك قالوا من أنه إذا لم ينوي القصر فإنه يتم. واضح يا أخوان؟ فمع أنه جاء في الحديث، حديث مسلم، أنه فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، هذا يبين على أن الأصل هو القصر، ومع ذلك تركوا هذا لما ذكرنا لكم من باب الاحتياط، ولأن أغلب الصلوات أن يكون الإنسان مقيما وحاضرا فجعلوا ذلك يعني محكوما به وقضوا بخلاف ما بخلاف ظاهر هذا الحديث خلافا لشيخ الإسلام بعض وهو قول عند الحنابلة من أنه يجوز له القصر في مثل هذا. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، فمقتضى ذلك أنه لو نوى القصر في أثنائها لم ينفعه ذلك، أنه لم ينفع ذلك فتعلق به حكم الإتمام. وما بين المعكوفين دليل على أن هذا من زيادات صاحب الزاد على الأصل وهو المقنع. أو شك في نيته، إذا شك قال أنا نويت القصر ولا ما نويت، نويت القصر ولا ما نويت، يقولون يلزمه الإتمام لأن الأصل أن الصلاة تامة، أن الصلاة تامة، خلافا لمن يقول من أن الأصل في صلاة المسافر القصر، فإنه يجوز له القصر في هاتين الحالين، وقد ينجر على ذلك الحال التي يشك في إمامه هل قصر أو أتم. نعم. قال أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. من أين أتى الحنابلة بهذا التحديد؟ هيا أنس ما دامك ضحكت فعندك شيء. قال ها ما وجه الاستدلال، ولا الدليل واضح بس ما وجه الاستدلال؟ ها ما وجه الاستدلال؟ لا بد ان تعرف، وهذا وجه الاستدلال هنا مشهور عند الحنابلة في مسائل كثيرة. قالوا أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، لما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد وجاء في اليوم الرابع واضح، فصلى أربعة أيام فكان يقصر. من أين استدلوا بهذا الحديث؟ استدلوا بهذا الحديث قالوا هذا هو الحديث الوحيد الذي جاء فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الإقامة، ينوي الإقامة، ما كان مثل الغزوات متى ما انتصروا أو غلب العدو أو اندحر رجع لا يدري متى، لكن هنا معروف أنه ينتظر الحج والخروج للحج في اليوم الثامن، فبناء على ذلك يعلم أنه باق في مكة، فيقولون هو بقي في مكة أربعة أيام فكان يقصر. فهذا أكثر ما ورد في من نوى إقامة معينة وقصر، ما يزيد عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لا ندري هل كان سيقصر أو كان سيتم. فنرجع إلى الأصل فيما زاد عن هذه المدة وهو التم. واضح يا أخوان وجه الاستدلال أو ليس بواضح؟ واضح دامير؟ يعني يقولون الآن نحن نقول من نوى مدة معينة فهل يقصر أو لا يقصر؟ الحنابلة يقولون ماذا؟ يقولون تتبعنا الأحاديث فوجدنا أن الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي مدة محددة في هذا الحديث التي هي أربعة أيام فقصر، فدل ذلك قطعا أن مثل هذه المدة يقصر فيها، ما يزيد يقولون لا ندري هل يكون فيها القصر أو لا يكون فيها القصر، لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر هل كان يقصر أو لا يقصر لا ندري. فبناء على ذلك نرجع إلى الأصل وهو أن ما زاد عن هذه المدة يكون فيها الإتمام. واضح يا أخوان؟ هذا دليل. دليل آخر وهو من أقوى الأدلة ونقله النسائي رحمه الله تعالى وبوب عليه بهذا أن الإقامة كذا، وأفاض عليه القول ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد بما يؤيد مذهب الجمهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحج قال للمهاجرين لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث. المهاجرين اللي هاجروا من مكة، من أحكام الهجرة ما هي؟ أن من هاجر من بلد لم يجوز له أن يقيم فيها بعد ذلك، واضح؟ فلما جاء الصحابة الذين كانوا من أهل مكة إلى مكة للحج نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بها، فقال لا يقيم المسافر فوق ثلاث، فدل على أن الأيام الثلاثة ليست بإقامة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ أن البقاء 3 أيام فأقل ليست بإقامة، وما زاد فهو إقامة. طيب كيف نجمع بينه وبين حديث 4 أيام؟ إما أن يقال هذا هو الأصل في الإقامة أن 3 أيام والزيادة لا هذا، أو يقال وحديث الزيادة في 4 أيام جاء به النص فنقف عليه فقط ولا نزيد أكثر، أو يقال وهو أقرب من ذلك أن 3 أيام هي الأيام التي تتم ولا يحسب في ذلك يوم الدخول ويوم الخروج، فإذا حسبنا نصف يوم في الدخول أو بعض يوم في الدخول وبعض يوم في الخروج تمت 4 أيام، فاتفق هذا الحديث مع الحديث الآخر. واضح يا أخوان؟ واضح؟ والقول من أنها 4 أيام هذا القول أولا دلالته ظاهرة وقوية تتابع عليه أهل العلم من الفقهاء وعلى اختلاف المذاهب، وأنه أضبط وأنه أحوط، وأنه أحوط. واضح يا أخوان؟ وإن كان يعني ثم أقوال بعضهم يزيد إلى 10 وبعضهم 19 يوم وكذا، لكن ليس فيه قول يمكن أن يكون منضبطا ودلالات النصوص يعني تسعفه وتقويه ونحو ذلك إلا هذا. لو لم يقل إلا أن 4 أيام هي التي جاء بها النص في الإقامة المتحققة للإقامة المترددة، ها؟ فما زاد على ذلك لا ندري، فيبقى على أنه الأصل فيه الإتمام. واضح يا أخوان؟ وينبغي أن تعلموا هنا أن محل الكلام إيش؟ إنما هو في ماذا؟ فيما يتعلق بمن أجمع إقامة في مكان محدد. أما لو أن شخصا مثلا جاء إلى الرياض وسيبقى في ذلك 9 أيام، واضح؟ فكان يبقى في ذلك 9 أيام، لكن في كل يوم يخرج من الرياض، يوم يذهب إلى مثلا زيارة المزاحمية، المزاحمية أقل من مسافة قصر، ويرجع، فلا نقول هذه إقامة متحققة 4 أيام، هذه انقطعت إقامته. واضح؟ واضح؟ إيش؟ وإن كانت المقصود إيش؟ الإقامة المتحققة في المكان بدون الخروج منه، لأن هذا ليس سفرا جديدا حتى نشترط مسافة هذا، وإنما هذا إيش؟ مكمل للسفر الأول أو تابع له، فلما لم يجمع إقامة في المكان فلا تعتبر إقامة. إذا كان شخص مثلا يسافر 20 يوما يجلس في هذا المكان 3 أيام ثم ينتقل إلى هذا 3 أيام ولو كان المكان قريبا من المكان فإنه لا تعتبر الإقامة، فإنه لا تعتبر أنه مقيم 4 أيام. المقصود إذن بإقامة 4 أيام إقامة 4 أيام فما يزيد في مكان محدد بعينه لا يتحول عنه. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى، والمسافة بين مكة ومنى كم؟ أميال يسيرة، فيما مضى كانت يعني 5 أميال 6 أميال أو أقل من ذلك. واضح؟ ومع ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم في القصر. فإذن المقصود بالإقامة 4 أيام أن تكون إقامة تامة متحققة لا يتخللها انتقال. واضح؟ ترى هذه من المسائل الدقيقة التي فهمها أيضا يكون معه توسيعة على الإنسان. نعم. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. طبعا أما من علق الإقامة بالعرف فهؤلاء يعني فيه مستمسك ظاهر في جملة من الأدلة، لكن توسيعتها حتى يعني لا يقابل السفر إلا الاستيطان هذا مشكل، هذا فيه شيء من الإشكال. فإن لو قلنا بذلك القول لأفضى إلى أن 90% من الناس في جميع أنحاء العالم يقصرون. أكثر أهل الرياض الذين ترونهم يتمنى في يوم جاء من غير الرياض وفي نفسه أنه يرجع إلى مكانه، فمقتضى الكلام أنه ليس بمستوطن، أنه مقيم إقامة عارضة، أنه إيش له أحكام السفر من الجمع والقصر والفطر ونحو. وهذا فيه شيء من الإشكال، وتتابع أهل العلم على مر العصور والأزمنة واختلاف المذاهب أنهم لم يحكموا في شيء من ذلك بالقصر، لم يحكموا في شيء من ذلك بالقصر. نعم. لا نجلس ندور ملفا آخر. حتى شيخ الإسلام يعني وإن جعل مناطه العرب ترى ما يصل إلى ما وصل إليه قول الشيخ محمد رحمه بن عثيمين. يعني الشيخ محمد أوقعه على صور كثيرة ربما مقتضى كلام شيخ الإسلام لا يدخل فيها، لأن كلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام وإن أناطه بالعرب قال السفر الذي يحمل فيه الزاد والمزاد ولم يقم فيه إقامة تامة، يعني لم ينتقل من الزاد والمزاد. وكثير من الأسفار التي حكم الشيخ بن عثيمين في بقاء السفر فيها إيش على قول شيخ الإسلام أنها صار صاحبها مقيما. فعلى مقتضى كلام ابن تيمية أن من أتوا الآن للدراسة هنا وهو أنتم مقيمون، لكن على قول الشيخ محمد لا شك أنها مسافر. فمقتضى ذلك أن الذي جلس 10 سنوات كم جلس يا داود؟ 10 سنوات كم؟ أكثر ولا أقل؟ كم؟ 10. وعمر كم جلس؟ 13. مقتضى ذلك أنه يقصر كل 13 عام، وهذا فيه شيء من ليشنا. ولولا الحاجة إلى الكلام في مثل هذا ما ذكرناه، وهذا لا ينقص من قدر أهل العلم مهما كان لقولهم يعني في نظر المخالف من البعد أو عدم الموافقة أو نحوه، فهذه سنة الدنيا. وقال ببعض الأقاويل من هم أفضل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قولهم فيه إشكال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المتعة، ومثل ذلك مسائل كثيرة قال بها بعض الصحابة. لكن الاعتراض على ذلك القول أو الإغراض عليه أو بيان حصول الإشكال فيه هذا هو العلم، وهذه سنة أهل العلم. ولم يزل أهل العلم في هذا يتراجعون، وكل يكمل الآخر، والطلبة في ذلك التوفيق للصواب والتيسير على العباد بما تبرأ به الذمم. وعسى الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك وإياكم وكل مسلم. قال وأو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. إذا كان ملاحا، الملاح هو من يقود السفينة، من يقود السفينة. فإذا طبعا لا يدخل في ذلك من له بيت وله بلد يرجع إليها، فهذا لا إشكال في أنه غير داخل في ذلك، واضح. ولا يدخل في هذا أيضا من لا أهل معه في هذا. لكن قال الفقهاء أو قال الحنابلة إذا كان الملاح لا بلد له يأوي إليه ومعه أهله، فإن هذا يدل على أنه إيش ليس بمفارق لهذا المكان. هذا المكان الذي هو فيه السفينة كأنه هو محل إقامته، فجعلوا ذلك بمثابة الإقامة التي ينقطع معها السفر. أما ما خلا ذلك فإنه مسافر عنده وعند غيره. فإذا الاختلاف إنما هو في هذه الصورة، وهو أن يوجد معه أهله وأن لا يكون له بيت يأوي إليه، لا ينوي الإقامة ببلد. فإذا كان على هذه الحال فنقول من أنه مقيم، وأحكام الإقامة لازمة له مهما انتقل في البلدان وسار في البحار، لأن هذا هو محل إقامته. نعم. وهذا يعني ما أخذه أنه جاءت فيها مسألة ورد فيها الإشكال، فبعضهم من جعله يعني يبقى له حكم السفر، وبعضهم من نقله عنها. وظاهر كلام الحنابلة أخذا بالنظر إلى المعنى أن من كانت هذه حاله فإنه لا يعتبر منتقلا من هذا المكان منتقلا عن مكان، وإنما هذا مكانه وهذا إقامته، فألحقوا به حكم الإقامة في هذه الحال. نعم. وإن كان له طريقان فترك بعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. هذه من المسائل التي يكثر وقوعها، وهو أن يكون للمكان مسلكان أو طريقان فيسلك أحدهما. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن العبرة إيش؟ بالطريق المسلوكة. فلو أنه طرق سلك الطريق البعيدة فلا نقول هناك طريق أقرب منها فبناء على ذلك لا يجوز له القصر، لأن هذا مسافر وهذه المسافة إيش؟ طويلة مقتضية لأربعة برد فما زاد، فتعلق به حكم القصر، ولأن سلوكه لها له غرض صحيح، له غرض صحيح، إما لأنها آمن، وإما لأنها أيسر، وإما لأنه يمر على محال فيها مياه أو أشياء يأخذ منها حاجة أو نحو ذلك. فإن الغالب أن الناس لا يسلكون الطريق القريبة ويسلكون البعيدة إلا لغرض صحيح، فبناء على ذلك الحكم منوط بهذا. والعكس بالعكس، فلو سار لك الطريق القصيرة فنقول هذا لم يبلغ أربعة برد فلم يتعلق به حكم القصر. واضح يا أخوان؟ عندك سؤال يا أنس؟ قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني لو كان مثلا قد نسي صلاة في سفر سابق وذكرها وهو في هذا السفر، يعني مثلا ذهب إلى جدة، نعم، ثم رجع، كان شغل فنسي صلاته، فلما رجع إلى جدة لذات الشغل تذكر أنه في السفر الأول قد نسي تلك الصلاة، فيقولون هنا وقت وجوبها وجبت عليه قصرا، ووقت أدائها قصرا، فلم يمنع من قصرها. يعني أو بعبارة ثانية، لم تكن هذه المسألة مثل المسائل السابقة الذي تجاذبها أمران مختلفان الإقامة والسفر، بل وجوبها ووقت أدائها كان على حال واحدة مقتضية للقصر لكونه مسافرا في الحال الأولى والحال الثانية. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. وإن حبث ولم ينوي إقامة أو أقام لغرض حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. نعم. إن حبث ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة. إن حبث ولم ينوي إقامة بأن كان أسيرا أو محبوس ظلما أو حبسه نحو عارض كثلج أو مرض أو غيره فإنه يقصر أبدا. ودلائل ذلك كثيرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر 19 يوما، وهو بمثابة أنه جاء يعني ينتظر الفراغ من فتح تلك البلاد والانتهاء منها. وجاء عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر أنه أقام 6 أشهر بنحو إيش سمرقند ونحوها يقصر الصلاة لما حبسه الثلج، وجاء ذلك عن أنس وجاء عن غيره. فقاموا بعض الصحابة قام 7 أشهر يقصر الصلاة، فيقولون هذا لم ينوي إقامة وهو محبوس كل يوم يظن أنه ينفرد ولا ينفرد، فيجوز له القصر، يجوز له القصر. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. إذا أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي تلك الحاجة. ظاهر إطلاق المؤلف هنا أنه لما قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة جواز القصر مطلقا متى ما توفر ترك النية، أليس كذلك؟ وهذا الإطلاق فيه استدراك، ومقتضى النظر في الشروح كشرح الزاد في الغوص ونحوه التفصيل، وهو أنه لا يخلو من بقي لقضاء حاجة، نقول بقي أحسن من أقام، لأن أقام تقتضي أن يحكم عليه بأنه مقيم، لكن نقول من بقي لقضاء حاجة فإنه لا يخلو من أحوال، إما أن يعلم قطعا أن هذه الحاجة لا تنتهي إلا بعد 4 أيام، أو يظن ذلك ظنا غالبا، أو يمكن أن تنقضي في أقل من 4 أيام ويغلب على ظنه، أو يشك، يعني يتساوى الأمران. فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى إن كان يغلب على ظنه أنها تنتهي في أقل فيقصر ولا إشكال، وكذلك إذا كان يشك فإنه يقصر ولا إشكال، لأن الأصل أنه مسافر ولم ينوي الإقامة، فبناء على ذلك تعلق حكم السفر به. واضح؟ بقي أن يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام أو يظن. يقولون إذا كان لا يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه ليس له القصر، فإنه ليس له القصر عند الحنابلة أبدا، لأن هذا يكون في حكم المقيم وعلم أنه يبقى فكأنه نوى الإقامة، لذلك ما دام أنه نوى أنه يبقى لقضاء هذه الحاجة وهذه الحاجة لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فكأنه نوى البقاء 4 أيام. واضح؟ تبقى المسألة اللي هي محل إشكال، وهي إذا كانت الحاجة يمكن أن تنقضي دون 4 أيام، لكن الغالب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. فللحنابلة في ذلك خلاف كثير، وما استقر عليه المذهب عند الحنابلة أنه يتم ولا يقصر، لأن غلبة الظن معمول بها هنا، وهذا هو الذي صوبه صاحب الإنصاف وأظن صاحب الفروع كذلك، وهذا هو الذي درج عليه في شرح الزاد في الغور وفي الكشاف وفي غيره. إذا ظن فإنه يلزمه حكم الإتمام، يلزمه حكم الإتمام. طبعا هذه الصورة فيها شيء من الإشكال، لماذا؟ قد يقول قائل إيش؟ أن الصور التي استدل بها مثل قصة ابن عمر وأنس إيش؟ يعني يغلب على الظن أنه يبقى كثيرا، أليس كذلك؟ قد يقال هذا وقد يقال ضده، من أن الثلج يعني ممكن أن ينفرد في يوم وممكن أن يزيد من الغد، أليس كذلك؟ فإن مثلا إذا تتابع يومان تشرق فيهما الشمس وتحتر يذوب كثير من الثلوج، أليس كذلك؟ أنتم أهل الثلوج يا دامير، ها؟ ماذا تقولون؟ يمكن، ها؟ يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ إيه؟ لكن يمكن أو لا يمكن، يحصل هذا أو لا يحصل؟ يحصل. يعني حتى ولو قلنا مثلا أن يعني ما قرب من الأسكى أو نحوها يندر فيه ذلك، فالغالب أن ابن عمر وهم كانوا في بلاد يحصل فيها التباين في الأوقات القريبة، ولا لا؟ يعني أن ينزل ثلج مدة ثم يزول بعد 4 أيام ثم يرجع آخر، أليس كذلك؟ فيمكن أن يحمل عليه هذا، على كل حال يمكن أن يحمل عليه، وإن كان الإشكال باقي ومستدل من يحمل غلبة الظن على أنه يجوز لها القصر ظاهر، لكن نقول لما أمكن فيمكن أن يقال أن مأخذ الحنابلة هو ذلك، أنهم قالوا أن الأثران أو ما جاء لا يؤثر على قولنا من حيث أن هذا يعني كان يغلب على الظن أو يمكن أنه شاك في حصول إمكان المسير من عدمه. وكذلك الأسير، يقولون الأسير لا يدري، يمكن في أي يوم أن يطلق أو أن يفدى والمحبوس ظلما ونحوه. على كل حال يعني هذه المسألة فيها شيء من الإشكال، ولذلك من ألحق غلبة الظن بأنه يجوز لها القصر لم يكن ذلك بعيدا، لكنه ما استقر عليه المذهب وباب الاحتياط فيه أنه ما دام غلب على ظنه أنه يبقى أكثر من 4 أيام فإنه يلحق به حكم الإتمام. نعم يا عمر. هذا سيأتينا في الجمعة بعد يعني صفحة واحدة. نعم. قال بلا نية إقامة قصر أبدا، انتهينا بهذا. أما من نوى الإقامة في هذه المسائل فإن نيته قاطعة للسفر، لأن مرد السفر إلى نية الإنسان في الرجوع من عدمه، فإذا نوى فإنه ينقطع سفره وتلزمه أحكام الإقامة حتى في المسائل التي ذكرها المؤلف في آخر هذا الفصل. نعم، ننتقل إلى ما بعده، تفضل. إذا بقي، إذا مثلا كان الطالب في الرياض مقيما فخرج إلى مكة أو المدينة أو إلى القصيم أو إلى أي بلد مسافرا ثم رجع، لا ينوي الإقامة فيها إلا وقتا قصيرا، فهل يجوز له القصر أو لا؟ فالأصل أن يكون مسافرا، فهو في مثل هذه الحال يكون مسافرا، إلا أن تكون تزوجت من السعودية فزوجة لك مستقرة هنا فيكون لك أحكام المقيمين، لكن إذا أنت وزوجتك هي مثلك مسافرة تنقطع بانقطاع ينقطع سفركما بحال واحدة وتقيمان في حال واحدة. واضح؟ نعم، هذا سؤال جيد. نعم. هذا الفصل إذن في أحكام الجمع، هذا الفصل معقود في أحكام الجمع. كان بدنا أن قطعنا أكثر، لكن القصر في مسائل مشكلة ويتكرر حصولها والحاجة إليها، فلا يعني تترغب علينا في، لكن جيد أن تحثونا على المضي. لماذا نتأخر في بعض الأحوال مع أن الشرط الذي اقتضيناه عدم ذكر الخلافات يقتضي إيش؟ المشي أو يستدعي الإسراع؟ أنا في كل مسألة أستحضر بعض المفاهيم الخاطئة أو التي فيها لبس، فيحتاج مع التصوير الصحيح توضيح اللبس الذي يمكن أن يرد وهو مستقر في كثير من أذهان الطلاب، فهذا نوع من الشرح يكون مع الطول. وسبب ذلك أن في هذه الأوقات لما كثر من يورد المسائل على غير خطام ولازمة ويطلقها كيف شئ كان، هذه أخذها من كتاب هذا وهذه أخذها مما سمع وهذه ضربت في ذهنه فيشرح هكذا بدون أن يكون للمسائل إيش يعني مأخذ ومناط تندرج تحته وتتفق فلا تختلف ولا تتناقض. فلأجل ذلك يكون عندهم الشرح يسير، يكون الشرح متضارب، يكون كل مسألة لا تدري من أين ما أخذها. أما على كلام الفقهاء سواء جئت إلى مذهب الحنابلة أو غيرهم فإنك تحتاج إلى وقت حتى تعرف ما علاقة هذه بالمسألة بهذه المسألة ولما فرقوا هذه عن هذه مع أن صورتهما واحدة وما أصلهم في هذا مع أن ظاهر دليل ما يخالف ذلك، فتحتاج في كل مثل هذه أن تحل هذا الإشكال وأن تجيب عن ذلك الكلام. ولذلك في المدخل في دراسة الفقه اللي ابتدأناه في الكلية سمعتم عنه يوم الاثنين من الساعة 9 إلى 10 صباحا، ابتدأنا أول درس اليوم أمس يعني الفصل كامل اللي راحت مسجلة وبدأنا في أهميتها، لكن من المهم أن تحضروا. أنا بودي أن الإخوة جميعا يحضرون، هو يعني في مقدمات مهمة في كثير من هذه الإشكالات. فعلى كل حال أنا أقول هذا هو السبب، وإلا كثير من الإخوة الذين عاتبوني في التأخر قليلا أو كثيرا إن شئتم، وأتمنى أن نسير. إن أردتم أن نترك هذه الإجابات تركناها، لكن هي يعني ما يتميز أو يمكن أن نقول ما يكمل هذا الدرس بعض الدروس التي تأخذ هذا المنحة في توضيح الصور والاقتصار وعدم التوسع. لكن نحن يعني نحب أن نضيف إضافة أو نكمل من ذا بتبيين المفارقة بين القول الذي سلكه فقهاء الحنابلة والقول الآخر الذي يظن أنه أرجح أو أصح أو أقرب فقط. وإلا فليس من عادتنا لا الترجيح ولا الموازنة بين الأقوال ولا الدخول في ذلك، ولسنا أهلا لها والله المستعان. مش عندك يا عبد الإله؟ من قام ليتم المقصورة فعند الفقهاء أنه إذا ما تذكر إلا بعد الإتمام فلا يضر ذلك، لأنها عادت إلى أصلها. بعضهم يقول يستحب له أن يسجد للسهو، ذكروا هذه في باب سجود السهو، لكن من تذكر قبل هذا فإنه يرجع. فلو نوى الإتمام لا جاز له ذلك، فلو نوى الإتمام لا جاز له ذلك. في مسألة ما ذكرناها وهي الحقيقة مهمة، وهي أيضا الحنابلة لهم فيها قول، من أذن وهو مقيم ثم سافر وأدى الصلاة في السفر، يعني ليست أحرم، أحرم يعني صلى ثم سافر، لا هو أذن المؤذن دخل الوقت عليه وهو مقيم ثم سافر، فمقتضى مذهب الحنابلة أيضا أنه يتم، لكنهم خالفوا بذلك الجماهير. فعامة أهل العلم على أنه يقصر، بل حكى ابن المنذر الإجماع في ذلك. ولذلك بعض الحنابلة ومحقق الحنابلة كشيخ الإسلام وغيره قالوا من أنه له القصر، وهذا يعني معتبر وقول وجيه، قول وجيه. لا، عندهم دخول الوقت الحنابلة، بدخول الوقت مع تغليب جانب الحضر، لأن لو دخل عليه في السفر ثم أقام لوجب عليه أن يتم. يعني مثلا واحد دخل وأذن العشاء وهو في الطائرة ثم وصل إلى الرياض الساعة 9:30 وهو من أهل الرياض، فنقول من أنه يلزمه أن يتم قولا واحدا، لأنه وصلاها وهو مقيم، صلاها وهو مقيم. لا قلنا صلاها في الرياض، ما قلنا صلاها في المطار، قلنا صلاها في الرياض، فهو يتم في مثل هذه الحال. واضح مشايخ؟ هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.